السابق عند قول اليهود حينما ارسل اليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوفي بعهودهم ومعاهدتهم التي عقدها معهم ساعة جاء المدينة، ان يدفعوا شيئا من اموالهم ليؤدوا حق الامة الجديدة والدولة الاسلامية المنشأة مثل ما يؤديه المؤمنون، لان كل شيء سيعود عليهم بالحراسة وبالخدمات والى اخره. فماذا قال؟ قالوا ان الله يقول اقرضوا الله قرضا حسنا، فكأن الله اصبح فقيرا. شوف الادب في الخطاب عن الله او في الكلام عن الله. قالوا ايه؟ ان الله فقير ونحن اغنياء، لانه جاي يطلب منا ايه؟ ولم يفهموا ان كلمة الفرق تلطف من الحق سبحانه وتعالى واستدراه لحنان الاخ على اخيه، لان الله شاء ان يحترم اثر مجهودك وعرقك، فان وصلت الى شيء من المال فهو مال. فان قال الله لك اعط اخاك اقرضني ليضمن انها عند مليك، ليضمن انها عند مليك، ادبهم مع الله. ما هم قالوا برضو مع الله يد الله ايه؟ مغلولة. يد الله ايه؟ مغلولة. وده سببها انه جاءت سنة جد، فلما ذهب الذين يأخذون منهم اجورهم او اشياءهم قالوا السماء بخلت علينا ويد الله مغلولة فلم تعطنا رزقا فانتظروا علينا الى ان يأتي ايه؟ نحن نريد ان نأخذ من الاسلوب اجتراءهم عن الحديث عن الله. يد الله مغلولة والغل انتم تعرفون كيف يورى، يوضع في الرقبة وتضم اليدين هكذا ويقولون ان الله فقير. اذا فهذا كله تسلية لسيدنا محمد، حتى اذا ما اجترأوا عليه بكلمة او على اصحابه باستهزاء يقول الله لهم انهم لم يسمعوا معك انت ولا مع اتباعك، ان هذا موقف مني انا، يقولون كذا ويقولون كذا. فاذا كان موقفهم وسوء ادبهم قد وصل بهم الى ان يجترئوا على الذات المقدسة العليا ويقولون فقير ونحن اغنياء ويقولون يد الله مغلولة، تحزن وتأسى على ان يقول لك اي شيء او يقول لاتباعك اي شيء؟ نعمة المواساة من الله لرسوله، نعمة التسلية، ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا. سنكتب ما قالوا به، قال لك لان الله علمه صح وعلمه مش هينسي، لا يضل ربي ولا ايه، كل التنكتب ليه؟ قال لك حتى لا يؤاخذهم يوم القيامة بما يقول هو انهم فعلوه ولكن بما كتب عليهم ليقرؤوه بانفسهم. يبقى سقطت الايه؟ سقطت الحجة بتاعتهم. مثلون ده انت بتقول كده، لا سنكتب ما ايه؟ ويجب ان تفهموا ان سنكتب ما قالوا ليكون حجة عليهم، فان الكتابة ليست كما نظن فقط ولكنها تسجيل للصوت وللانفاس. لان ايه اللي يخليني يقول لك انت كتبت علينا؟ لا، ما دام كتاب يقول لك كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يدل على انه ساعة يرى ما كتب يعلم انه منه. واذا كنا احنا دلوقتي بنسجل على خصومنا انفسهم وكلماتهم، انا استبعد على من علمنا ذلك ان يسجل الانفاس ويسجل الاصوات ويسجل الحركات بحيث اذا قرأها الانسان لا يستطيع ان يكابر ولا ان ينكر. سنكتب ما قالوا. وبعد ذلك جاء ليطلب من رسول الله، قال هذا ما صنعوه في القمة، يد الله مغلولة وان الله فقير، ده اللي في القمة. وبرضه في الانبياء بتاعهم، انبياءهم وقد سنكتب ما قالوا حفظ ونكتب ايه؟ قتلهم الانبياء بغير حق. دي بقى سبقت مرحلة ايه؟ يبقى اذا لما تيجي الحملية دي يبقى الرسول يتسلى ولا لا؟ قالوا في ربك يا محمد ما قال وقتلوا الانبياء اخوانك، اذا صنعوا معك ما صنعوا تحزن؟ لا تحزن. وقتلهم الانبياء بغير حق سنكتب ما قالوا، والكتابة لتكون حجة عليهم بشهادة انفسهم. وبعد ذلك حينما يجازون على ما كتبناه عليهم بشهادة انفسهم نقول لهم ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق. الحريق يصنع ايلاما احساسيا في الناس، والاحساس مختلف، مرة احساس يكون بالبصر، ومرة الاحساس يكون بالايه؟ بالاذن، ومرة الاحساس يكون بالشم، ومرة الاحساس يكون باللمس، ومرة الاحساس يكون بايه؟ بالذوق. قال لك الذوق ده سيد الاحاسيس، لانه هو ده اللي ما يضيعش من حد ابدا. يمكن واحد يبقى احمد، يمكن واحد يبقى اسام، الواحد تيجي هنا تنشل دي ما تقدرش تلمس، يمكن واحد يديك الزكام مستمر ولا يشمش، انما الذوق، الذوق ذوق، شوف كلمة ذوق دي، ولأن الذوق أمر من داخل الذات، أمر من داخل الذات، يبقى دي أبلغ في الإيلام ولا لأ؟ ولذلك ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. شوف بقى التعبير القرآني، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. جمع حكاية الايه؟ الذوق. بس جاب أذاقها وجاب شيء لا يذاق، اللباس، واللباس بيذاق. أما قال لك لا، ده بده يدش، كون الحسة اللي بتحس حسة عامة ومن داخل النفس يكونها شاملة لكل حسة لباس الجوع، يبقى الإزاقة مش في حسة هنا، الإزاقة في ايه؟ كل حسة. فأذاقها الله لباس الجوع، يبقى دي شدة في وقع الإله واستيعاب المؤلم لكل أجزاء الجسم، حتى أن الذوق صار في كل ايه؟ في كل مكان. ذوقوا عذاب الحريق، النار الايه؟ القوية التي ذلك، اي قول الحق ذوقوا عذاب الحريق، ذلك ترى ايه؟ بما قدمت ايديكم، يعني احنا ما ظلمناكوش ولكنكم ظلمتم، وكلمة بما قدمت ايديكم، اكل المعاصي تقرين يد؟ طب في معصية للعين، وفي معصية للنسان، وفي معصية للرجل، وفي معصية للقلب، كل كثير كثير، اشمعنى ما قدمت ايديكم؟ قال لان الاعمال الظاهرة تمارس عادة باليد، فاليد الجارحة من الفعلة التي نفعل بها اكثر ايه؟ امورنا. يبقى بما قدمت ايديكم يعني ايه؟ بما قدمتم باي جارحة من الايه؟ من الجوارح. ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. ذوقوا عذاب الحريق نتيجة ما كتب، اللي كتب ايه؟ منه قول ومنه ايه؟ فعل. قول ابتراء في اللسان ان الله ايه؟ فقيه، وفعل قتلهم الايه؟ الانبياء. يبقى حيذوقوا عذاب الحريق نتيجة لايه؟ للعمليتين دول، القولية والفعلية. ذوقوا عذاب الحريق، ومع ذلك بعد ذلك يخبرنا انه لم يظلمهم، وانما صنع بهم ذلك لانهم قدموا بايديهم، قدموا بايديهم ما يستحقون عليه. والقضية العامة في الاله وعدالة الاله انه ليس بظلام للعبيد. هنا برضو وقفة لخصوم الاسلام يقول لك الله يقول في قرآنهم الذي يعتبرونه مستشرقين بقى، يقول ان الله ليس بظلام للعبيد. وكلمة ظلام دي مبالغة في ظالم، في ظالم وفي ايه؟ في ظلام. يبقى الظلام ده يعني بيظلم ايه؟ ظلم قوي ومتكرر يبقى مبالغة في مين؟ في ظالم. نفهم كده، يبقى ظلام ايه؟ صيغة مبالغة في ظالم. خلاص؟ وصيغ المبالغة كثيرة، زي ما قالوا فيها وحبوا يجمعوها كده، قال لك فعالنا وايه؟ او فعيل ايه؟ عن فاعل بكثرة بدينه. يبقى ظلام دي زي ما تقول أكال، قتال مش قاتل. يمكن القتل ده عملها مرة واحدة، لما القتال يبقى عملها ايه؟ لا عملها حركة ماهد، وبعدين يقول لك ده نهاد. الله يبقى بقى ايه؟ بينهب كتير، يعني النهب ينهب كثيرا او يعدد النهب في النهب. اذا دي اسمها صيغة ايه؟ مبالغة. صيغة المبالغة ان وردت في الاثبات، يعني في الامر الموجب، تبقى اثبتت الاقل. فلما تقول فلان ظلام يبقى ثابت له انه ظالم ولا لا؟ طبعا ما دام اثبتت له الايه؟ المبالغ فيه، يبقى اللي مش مبالغ هو من باب اولى. فلان علام او علامه يبقى عالم ولا مش عالم؟ انما اذا قلت فلان عالم اتقول فيه علامه؟ يبقى اذا هنا صيغه ايه؟ صيغه مبالغه. ومعنى صيغه مبالغه ليست اسم فاعل فحسب، وانما اسم فاعل مبالغ فيه. ومبالغ فيه ليه؟ لان الحدث ياتي منه قول يظلم ظلم فاعل، او لان الحدث متكرر فيه متعدد. خلاص؟ فاذا ما اثبتت صفه المبالغه يبقى من باب اولى تثبت صفه غير المبالغه ولا لا؟ فاذا قلت فلان اكال يبقى اكل ولا مش اكل؟ ده في الاثبات. لكن في النفي اذا نفيت صفه المبالغه لا يستلزم منها الصفه الاصليه انها تنفى. فان قلت فلان ايه؟ ليس علامه، يتم يمكن عالم. لا، ما دام انت بتنفي صفه ايه؟ انت تنفي عنه ان يكون مبالغا في العلم، وما هو عالم. مفهوم؟ يبقى هي علامة وتحتها علام وتحتها ايه؟ عالم. فاذا اثبتت علامة يبقى ثبت انه علام وعالم، واذا ثبتت علام يبقى ثبت انه عالم. لكن اذا نفيت علامة يبقى اكن اتنفى عنه انه عالم؟ لا. يبقى اذا اثبتت صفة المبالغة ثبتت الصفة التي ليس فيها مبالغة من باب اولى. خلاص؟ واذا نفيت صفة المبالغة لا، تقول عند الاصل يا اخي عالم ولا مش علامة، مش علامة مش عارف كل حاجة، انما عالم ولا مش عالم؟ قال اول الاية هنا ظلم دي صيغة مبالغة ولا لا؟ هنا منفية ولا مثبتة؟ تبقى ما دام قال ليس بظلام، طب ما يمكن يكون ظالم بس. فهمت بقى؟ فهمت التفكير جاي منين؟ هو مش ظلام صحيح، ما هوش أكال، إنما يأكل. ماشي؟ لما تقول فلان ليس بأكال يبقى يمكن أكل بس. كده؟ فقولك الله ليس بظلام يبقى ما يلزمش عن انه مش ظالم. يبقى يمكن يقول ايه؟ يبقى ما نفتش الظلم عن الله، بس نفت عنه ان يبالغ في الظلم. انما الظالم بس كده ممكن ايه؟ الايه تديه يقول له ما فهمتش لماذا تكون المبالغه. المبالغه انما تكون لان الحدث متكرر. زي فلان الواحد منا بياكل ثلاث طقات، السليم المستقيم بياكل كام طقة؟ في واحد ياكل خمس طقات ولا عشرة. فبي ايه؟ يبقى المبالغة بتاعته مش في كمية الاكل، في عدد مرات الاكل. لا اكون بعينيه يقول السجده باخد فيها 6 مرات وخمس مرات اذا حد المرات. وقد يكون لانه برضه بياكل مره واحده بس بياكل بدل الناس بتاكل رغيف بياكل رغيفين وثلاث يبقى المبالغه تيجي في كم حاله؟ حالتين، يا في التكرر يا في الحدث الواحد. تمام؟ اللي هيظلم ده مش لازم يكون اقوى من المظلوم؟ ها؟ اقوى من ايه؟ من المظلوم. يقول له ايه واقوى من المظلوم؟ طب هو قال لك ليس بظلام للعبد ولا ليس بظلام للعبيد؟ الله. طب العبيد من يوم امتى دول؟ من اول ايه؟ من ادم لحد ما تقوم الساعه. طب يفرض ان ظلام دول كلهم يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ ولو كان كل واحد او ظلم ظلمه خفيفه كده يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ يبقى ان اردت تكرير الحدث فافصل ايها الغبي الى قول الله، لم يقل ظلام للعبد او ظلام على الاطلاق، وانما قال ظلام للعبد. يبقى كل عبد هياخد ايه؟ حته ظلم. ما دام كل عبد هياخد حته ظلم يبقى كم عبد؟ كتير. منين ادم لحظه يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ يبقى لتكرره. طيب عاد امسك دي. طب واذا كان الظالم لا بد ان يكون اقوى من المظلوم، اذا فكل ظلم يكيف بقوه الظالم. فاذا كان الله اباح لنفسه ان يظلم يبقى ظالم بس ولا ظلام؟ يبقى ظلام اولى عنه. ما دام قوته ده قوه فظيعه دي وحد يطيق ايه؟ يبقى ان اردت الحدث يبقى ايه؟ ظلام، وان اردت التكرار يبقى ايه؟ ظلام. يبقى اذا قول الحق ليس بظلام للعبيد، نقول لهم انتم بتستدركم لانكم اما اغبياء لم تفهموا مرامي الالفاظ في اللغه، واما انكم عالمين. خدت بالك وبايه؟ وبتكبرهم علشان تغشوا الناس اللي ما عندهمش ايه؟ رصيد، اللي ما عندهمش رصيد لغه يقدر يعمل ده. ولكن ربنا سبحانه وتعالى مسخر لكتابه من ينبه الى اسرار اعدائه. الذين قالوا برضه جايب بلبلة من البلبلات اللي بيفعلها اليهود مع النبي. هو بعد ما انتهى من غزوة احد يريد ان يقرر مبادئ يثبت فيها معسكرات العداء للاسلام. معسكرات العداء للاسلام اليهود النصارى، بس النصارى ما كانتش فاقعة قوي هنا لان ما كانش لهم جالية ولا اي حاجة. المشركين بتوع قريش في مكة، المشركين اللي حوالين المدينة اللي بقوا يغيروا كل ساعة على الايه؟ على المدينة. فبدء القرآن بعد غزوة أحد التي صفت وربت وامتحنت وابتلت وعرفت الناس قضايا الدين، أراد أن يرضى عن المبادئ. قال هؤلاء أعداؤكم تذكروهم جيدا، قالوا في ربكم كذا، خلاص، ويقولون في رسولكم كذا، وقتلوا أنبياء كده ولا لا؟ بدوا يقول لنا بيعملوا إيه؟ بيعملوا إيه؟ بقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هم بيدعوا كده، بيقولوا ده ربنا قال لنا كده في التوراة، إياكم أن تؤمنوا برسول يأتيكم حتى يأتيكم حتى يأتيكم بمعجزة محسة. المعجزة المحسة دي إيه؟ إنه يقرب قربان والنار إيه؟ تنزل من السماء تأكله. ده كان صحيح. انتوا طبعا بتسمعون قصة واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق، اللي هم قابلوا مين؟ اذ قربا قربانا خلاص فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. احنا عايزين نفهم كده. انا عايز الواحد يقبل على القرآن ويقعد يقول اللبس ده زي ليه؟ تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ده القبول ده عند الله، وهي مسألة سرية عنده. كيف نعرف نحن ان الله تقبل او لم يتقبل؟ يبقى لازم عمل للقبول علامة حسية، مش كده ولا ايه؟ طب القبول من الله ومسألة سرية، ما نعرفش. انا اعمل عمل وانت تعمل عمل، يمكن انت ربنا يقبله وانا مثلا او غيري العياذ بالله ما يقبلوش. ربنا من الذي اعلمني ان الله قبل عملك قربانك ولم يقبل عملي وقربانك؟